الحمد لله. أما بعد، الصلاة لها أركان وسنن، فالأركان لا تصح الصلاة بدونها، وأما السنن إذا تركها الشخص فتصح صلاته، لكن يفوته ثواب ما ترك من السنن. وأركان الصلاة 17 ركنا، هي النية، وهي أن ينوي بقلبه أنه يصلي فرض الظهر مثلا مع التكبير، فيقول بقلبه أصلي فرض الظهر، وتكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى في الصلاة، فيقول بحيث يسمع نفسه الله أكبر، والقيام في الفرض للقادر، أي أنه يشترط القيام في صلاة الفرض للقادر، وقراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات، وتجب موالاتها وإخراج الحروف من مخارجها، والركوع بأن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، والطمأنينة فيه بقدر سبحان الله، وهي سكون الأعضاء دفعة واحدة، والاعتدال بأن ينتصب بعد الركوع قائما، والطمأنينة فيه، والسجود مرتين، والسجود يكون على 7 أعظم، فيضع شيئا من الجبهة مكشوفا، وشيئا من الركبتين، ومن بطون الكفين، ومن بطون أصابع الرجلين، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير، أي للتشهد الأخير وما بعده، والتشهد الأخير وأقله التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأكمله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة على النبي، وأقلها اللهم صل على محمد، والسلام وأقله السلام عليكم، والترتيب أي على ما ذكر، فلو سجد قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته، والله تعالى أعلم وأحكم.